إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جماعة المسلمين، اعلموا رحمكم الله أن من أركان الدين وفرائضه الزكاة. قال الله عز وجل آمرا بها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فالزكاة فريضة معلومة من الدين بالضرورة، فرضيتها ثابتة بالآيات القرآنية والسنة المتواترة وإجماع الأمة كلها. يوصم بالفسق من منعها، ويحكم بالكفر على من أنكر وجوبها. معاشر المسلمين، الزكاة سبب للنجاة من كل مرهوب، وطريق للفوز بكل مرغوب. قال عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. الزكاة سبيل لنيل الرحمة والغفران. قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول موجها الأمة ومبشرا: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. ومن فوائد الزكاة أن لها تأثيرا على السلوك، وتهذيبا للنفوس والقلوب من أمراض البخل والشح والطمع. قال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فقوله عز وجل تطهرهم وتزكيهم بها، قال أهل التفسير: أي تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة، وتزيد في أخلاقهم الحسنة. إخوة الإيمان، لقد وجه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد لمانع الزكاة والمتهاونين فيها. قال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، أي كناية عن أخبث الحيات، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، والشدق هو جانب الفم، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وتأثير منع الزكاة والعقوبة عليه لا تشمل الفرد وحده، بل يعم خطره المجتمعات. فمتى ما منع قوم زكاة أموالهم ابتلاهم الله بالقحط وقلة المطر والخير. قال عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. واحذروا رحمكم الله من وسوسة الشيطان، فإنه يغري العبد بجمع المال وكنزه، ويخوفه من الفقر، يريد بذلك إهلاكه. قال عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وفي قوله عز وجل ويأمركم بالفحشاء، أن يأمر العباد بالبخل الذي هو من أقبح الفواحش وأسوأ الصفات الممقوتة في العبد. عباد الله، للزكاة أحكام لا بد للمسلم أن يتعلمها ويتفقه فيها ليكون على بينة من دينه. فالزكاة تجب على المسلم بتوافر شرطين، هما ملك النصاب ملكا تاما مستقرا، وأن يحول حول هجري كامل على المال الذي بلغ نصابا في حوزة مالكه. قال صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. وهذا الشرط خاص ببهيمة الأنعام والنقدين من الذهب والفضة وعروض التجارة، وأما الزروع والثمار فلا يشترط لها حولان الحول، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وأما الأموال التي تجب فيها الزكاة فهي بهيمة الأنعام، وتشمل الإبل والبقر والغنم، والنقدان وهما الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم. وتشمل الزكاة أيضا عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، ويدخل فيها الأسهم التجارية. وتشمل الزكاة أيضا الخارج من الأرض كالحبوب والثمار. وأما زكاة النقدين من الذهب والفضة والأوراق النقدية فتجب بملك النصاب، ونصاب الذهب ما يساوي 85 جراما من الذهب الخالص، ونصاب الفضة ما يساوي 595 جرام، ونصاب الأوراق النقدية يكون ببلوغها نصاب الذهب، ويخرج منها المسلم ربع العشر. ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعد للدخار أو المعد للإيجار، وفي الحلي المحرم كالرجل يتخذ خاتما من ذهب. وأما الذهب والفضة المعد للاستعمال والزينة، فالصحيح من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة فيه لعموم النصوص الواردة في وجوب زكاة الذهب والفضة. وأما زكاة بهيمة الأنعام فتشمل الإبل والبقر والغنم، وهي على أقسام. أما القسم الأول أن تكون معدة للتجارة والبيع والشراء، فهذه فيها زكاة ولو كانت أقل من نصابها الشرعي، وسواء كانت معلوفة من قبل صاحبها أو ترعى من المراعي. القسم الثاني أن تكون معدة للحم والتوالد، فإن كانت سائمة ترعى من المرعى الذي أنبته الله في الجبال والوديان ففيها الزكاة. أما إذا كان صاحبها هو الذي يشتري لها العلف أو يزرعه لها فليس عليها زكاة. وأما القسم الثالث فهي التي تأكل من المرعى ويعلفها صاحبها، فالعبرة برعيها أكثر الحول، فإن كان أكثر الحول من خلال رعيها في الجبال والوديان ففيها زكاة، وإن كان أكثر أكلها من العلف الذي يشتريه صاحبها والمزروع فلا زكاة فيها. ونصاب الغنم والضأن، من ملك 40 شاة إلى 120 شاة فيخرج شاة واحدة لا يقل عمرها عن سنة، فمن زاد إلى 200 فيخرج شاتين. ونصاب الإبل، من ملك من الإبل 25 رأسا من الإبل ففي كل 5 يخرج شاة، فمن ملك 5 من الإبل أخرج شاة واحدة، ومن ملك 10 أخرج شاتين، وهكذا. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وهي البكرة التي أتمت سنة. وأما البقر فمن ملك 30 بقرة فيخرج تبيعا، وهو ما أتم من البقر سنة من عمره ودخل في الثانية ذكرا كان أو أنثى. ومن ملك 40 فيخرج مسنة، وهي البقرة التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، وما كان دون النصاب فلا زكاة فيه. وأما زكاة الزروع والثمار فلا يراعى الحول فيها، بل يراعى الموسم والمحصول، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. ونصابها كما قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والحديث متفق عليه. والخمسة أوسق تعادل تقريبا 653 كيلو جرام، ويختلف مقدار زكاة الزروع بحسب الجهد المبذول في السقي. فإن كانت ففي حال الري بماء المطر والعيون والآبار دون استخدام الآلات ففيها العشر، ففيها العشر من المحصول. فإن استخدمت الآلات ففيها نصف العشر من المحصول، وإن تم السقي بالمناصفة ففيه ثلاثة أرباع العشر. إخوان المسلمين، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فيجب على المسلم أن يتعلم ما يتم به دينه، خصوصا من الأحكام المتعلقة بأركان الإسلام ومنها الزكاة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جماعة المسلمين، مما يكثر السؤال عنه زكاة الدين. فإذا أقرضت شخصا مبلغا من المال على أن يسدده بعد فترة معينة، فعند إخراج زكاة مالك هل تحسب مبلغ الدين مع مبلغ الزكاة؟ قال بعض أهل العلم الصحيح أنه تجب فيه الزكاة كل سنة إذا كان عند غني باذل، بمعنى أن الدين مضمون السداد لكون المقترض لديه ما يسد به، وهو محل أمانة وثقة، فهو في حكم الموجود عندك. أما إذا كان المقترض مماطلا أو معسرا لا يستطيع السداد أو يتهرب من سداد القرض فلا زكاة على المال لأنه عاجز عنه، ولكن إذا قبضه زكاه مرة واحدة في سنة القبض فقط، ولا يلزمه زكاة ما مضى. وكذلك زكاة الراتب، فالصحيح أن الراتب لا زكاة عليه إلا إذا ادخر منه المسلم مالا مدخرا بلغ نصابا وحال عليه الحول، فتجب الزكاة على المدخرات. وتجب الزكاة في الأموال المعدة للتجارة كالمحلات التجارية التي تحتوي بضاعة، بأن يحصي ما فيها مما هو معروض للتجارة، ويقوم بسعر السوق عند تمام الحول، ثم تزكى مع الربح لأن الربح تابع لحول أصله. وكذلك تجب الزكاة في الأسهم التجارية المباحة على تفصيل يسأل ملاكها عنه أهل العلم. وللزكاة مصارف ثمانية تصرف فيها دون غيرها، قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ولا تعطى الزكاة إلى الأقارب الذين يلزم المسلم بالإنفاق عليهم كالأب والأم والأبناء ذكورا أو إناثا، ولا الزوجة. أما إذا كان الزوج فقيرا أو مسكينا والزوجة غنية فلها أن تعطيه من الزكاة. وتعطى الزكاة أيضا للأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب في حال كونهم مستحقين لها. وتؤدى الزكاة في البلد الذي فيه المال، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن فاض عن حاجة البلد نقل إلى بلد غيره أشد حاجة عبر الجهات الرسمية التي حددها الحاكم في بلدنا. ويجب إخراج الزكاة على الفور قدر الإمكان، ولا يجوز تأخيرها بلا سبب صحيح. ولقد أنشأت قيادتنا الرشيدة صندوق الزكاة الذي يقوم بدور واضح في جمع أموال الزكاة وصرفها لمستحقيها وفق أسس شرعية وعلمية في التوزيع والعدالة، فعلينا أن نتعاون معه لأداء رسالته ولتحقيق التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر المحبة والمودة بين فئات المجتمع، وكذلك الجمعيات الخيرية الرسمية في الدولة، فكلها جهات معتبرة موثوقة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين وديارهم بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم أعن إخواننا المسلمين في سوريا وفي العراق وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم انصر قوات التحالف على عدوهم، واجعل من مات منهم شهيدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أجدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول هذا القول وأقم الصلاة.